السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أما بعد، فما زلت معكم في دروس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأتحدث في هذا المجلس عن الأمور التالية إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، قريش قبل عمرو بن عامر وبعده. ثانيا، الموحدون من قريش ومن العرب. ثالثا، حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، نذر عبد المطلب أنه إن رزق 10 من الولد ليذبحن واحدا منهم. وخامسا، خروج النور من أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حملت به. وسادسا، مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعيد وأكرر، والإعادة فيها إفادة، أن المقصود من سيرة حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم هو أولا زيادة الإيمان وإخلاص العقيدة والتوحيد والبلوغ إلى عبادته صلى الله عليه وآله وسلم، فنعبد الله كما عبد، والوصول إلى معاملته كما عامل الأصدقاء والأعداء، وبلوغ شمائله والتأسي به فيها وآدابه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت بالأمس أن قريشا مضت على الحنيفية، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ردحا من الزمان، فكانت على الحنيفية، والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ملة التوحيد وإخلاص العبادة لله رب العالمين لا شريك له، إلى أن خرج من بين أظهرهم رجل مشبوه اسمه عمرو بن عامر الخزاعي، وكان محبا للتطواف والتجوال، ولما بلغ الأردن نزل بمنطقة البتراء، وكان أهلها يتقنون حرفة النحت والتصوير، فأعجب بالأصنام والتصوير، وجلب بعض تلكم الأصنام إلى مكة، وبئس ما صنع. فمنذ ذلك الحين انحرفت عقيدة قريش من الحنيفية إلى الشرك إلى أسفل سافلين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك استحق دخول النار بجدارة، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه كان أول من سيب السوائب، وكان أول من أدخل الأصنام على أهل مكة. ومنذ ذلك الحين تردت عقيدة قريش. ووقفت بالأمس وقفة عند عمرو بن عامر أو عمرو بن لحي الخزاعي، وهي وقفة عقيدة وإيمان وتوحيد، وهي أن رجلا واحدا بفساد عقيدته وانحرافه عن التوحيد قد تنحرف أمة بسببه. ولذلك لا مسالمة ولا مهادنة مع من يريد أن ينقل الشرك والإلحاد والزندقة إلى مجتمعات المسلمين أبدا، لا مهادنة مع من يريد أن ينقل الشرك والإلحاد والزندقة إلى أي مجتمع من مجتمعات المسلمين، إذ أن التردي في العقيدة خطره عظيم وضرره جسيم وويلاته كبيرة تنحرف بها عقائد المجتمعات والأمة. فمن ذهب يدرس إلى الخارج في الخارج وجاءنا بتحلل وعدم انصياع لعقيدة الإسلام والإيمان والتوحيد فإننا لا نقبل ولا نرضى، كلنا ينكر ويمج هذه العقيدة المخالفة لعقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تردت عقيدة قريش منذ ذلك الحين، فوقعوا في الشرك وعبدوا غير الله تبارك وتعالى، وعبدوا غير الله مستدلين بأدلة سخيفة. فماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يتذرعون بأنهم جعلوا تلكم الآلهة الباطلة شفعاء يشفعون فيما بينهم وبين الله عز في علاه. تردت عقيدة قريش إلى الحضيض حتى نصبوا 360 صنما ووضعوها على الكعبة، نصبوا 360 صنما ووضعوها على الكعبة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح مكة ما ترك تلكم الأصنام، وقال: نتركها نجامل الناس بها، ما نزعجهم بتحطيمها، نحافظ على التراث وعلى الفن، ما في أصنام في مجتمعات المسلمين أبدا. بل طفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطعن في تلكم الأصنام، يطعن بطرف عصا في تلكم الأصنام فتتساقط على وجوهها، ويتلو قول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما في أصنام لعظمائنا ولمشاهيرنا، ومن طلب مثل ذلك فإنه يطلب ضربا من ضروب الوثنية، ويريد أن يحيي شعيرة من شعائر الجاهلية وهي التجسيم والتصنيم، فإن ذلك من الأمور المحرمة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصورين. تردت عقيدة قريش بعدما كانوا على التوحيد والحنيفية، إذا بهم يركعون ويسجدون لغير الله، تارة لهبل وتارة لمنات وأخرى للات، ويجعلوها وسائط بينهم وبين الله عز في علاه. جعلوا الملائكة إناثا، تعالى الله عما قالوا ويقول المشركون علوا كبيرا. إذا ذكر الذكور فقالوا نحن أولى بالذكور، وإذا ذكرت ملائكة الله قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. استعانوا بالجن والشياطين والسحرة والكهنة، ما كانوا يتحركون خطوة ولا ذراعا إلا وهم يستعينون بالسحرة والكهنة والمشعوذين، كما يفعل ضعفاء الإيمان حتى في مجتمعات المسلمين اليوم. بعضهم ما يتحرك ولا يسافر ولا يتزوج ولا يتاجر إلا إذا استشار الكاهن أو الساحر. إيش يقول مولانا؟ ماذا يقول سيدنا؟ هل أسافر ولا ما أسافر؟ وهذا ساحر وكاهن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا إذا أتاه من غير اعتقاد، فإذا أتاه وهو مصدق له معتقد به فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أهل المدينة كان لهم ساحرة وكاهنة، امرأة تسمى فطيمة، ولها تابع وتوابع من الجن، وفي الغالب السحرة والكهنة لهم توابع من الجن يستعينون بهم، وفي أغلب أحوالهم وأحيانهم ما يصلون إلى رضا هذا الجني والشيطان إلا إذا كفروا بالرحيم الرحمن، كما قال الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك اشتهر عن السحرة والكهنة تارة يدخلون الحمامات بالمصاحف، تارة يضعون القرآن على الحمام، تارة يبولون على المصاحف، يذكرون الله في بيت الخلاء، يوصون أتباعهم ومريديهم بألا يذكروا اسم الله على الذبائح بل يذكروا أسماء الجن والشياطين. وهذا كله مما ابتلي به المسلمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا رأيتم من يتعلم السحر أو يسحر فقولوا له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف. تردت عقيدة قريش حتى كانوا يسبون الدهر، ومما ورد عنهم في ذلك قول القائل: أيا دهر ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد. وفي مجتمعات المسلمين اليوم نسمع من يسب الدهر ويسب السنة، حتى إذا تنازع واختلف مع زوجته قال: اليوم الذي تزوجتك فيه يوم سوء ويوم شؤم، ويسب اليوم ويسب الأسبوع ويسب الدهر. والله تبارك وتعالى قد قال في الحديث الصحيح القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ومن ذلك ما هو متداول على ألسنة بعض الناس، إذا غضب من شيء قال يا نهار أسود، قال يا نهار أسود، وهذا فيه سب لليوم وسب للأسبوع، وفيه سب في الحقيقة لله عز في علاه، فيه سب لله وشتم لله عز في علاه. هكذا كان قريش يفعلون، يسبون الدهر، وكانوا يطوفون بالبيت عرات، كانوا يطوفون بالبيت عرات، حتى كما ولدتهم أمهاتهم، حتى إن المرأة كانت تطوف عريانة وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، ويستدلون بدليل سخيف، يقولون ثياب عصينا الله فيها لا نطوف ببيت الله بها، فجاء الستر وجاءت الصيانة والعفاف من رسول الله، أحرم رسول الله في رداء وإزار أبيضين نظيفين، أبيضين نظيفين، ويمسك الإنسان على ردائه وإزاره كما بوب بذلك البخاري في صحيحه، يمسك. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكف الرجل ثوبه، أن يكف الرجل ثوبه، يعني إذا كانت له عمامة أو كان له خمار أو كان متجلببا بجلباب أو لابسا ثياب، الأصل منهي عنه أن يكف، اللهم إلا أن يخشى أن تبدو عورته، فعند ذلك لا بد وأن يمسك على طرف ثيابه حتى لا تظهر عورته، لا سيما في عمرة أو حجة، لا سيما في عمرة أو حجة. تردت عقيدة قريش إلى الحضيض، وذلك بسبب رجل واحد وهو عمرو بن لحي الخزاعي. لكن ما يخلو زمان من قائم بأمر الله مقيم لحجة الله على عباده، وجد مع هذا الحطام والركام وجد أقوام موحدون لكنهم معدودون على أصابع اليد الواحدة، منهم زيد بن عمرو بن نفيل، ومنهم قس بن ساعدة، ومنهم ورقة بن نوفل، ومنهم أبو ذر الغفاري. هؤلاء ما أثر عنهم أنهم كانوا يسجدون للصنم ولا يعبدون غير الله، بل كان زيد بن عمرو بن نفيل يعيب على المشركين عبادة الأصنام ويقول أربا واحدا أم ألف ربي أدين له إذا تقسمت الخطوب، ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور، أفنى رجالا كان شأنهم الفجور. وهذه حكمة مجرب مختبر قد خبر الحياة، أن أي مجتمع يقع في الفجور فإن مصيره إلى الزوال، أي مجتمع يوقع نفسه في الفجور فإنه يؤذن على نفسه بالزوال، كما قال الله عز في علاه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. خمور، فجور، سفور، ربويات، تصوير، مواقع، فضائيات، أي مجتمع تكثر فيه هذه الأذايا والبلايا ويكثر فيه ذا هذا الفجور فإنهم يجنون على أنفسهم، يؤذنون لأنفسهم بالارتحال، لأن الاستخلاف موعود بالإيمان والعمل بهذا الإيمان، كما قال ربنا تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون، ما يشركون توهم قادمين من الحج ما يذبحون لغير الله، ما يسجدون لغير الله، ما يتوسلون بالمقبورين وبالأولياء والصالحين، ما يستغيثون بغير الله، ما يعتقدون في الأولياء ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، ما يعلقون تمائم ولا خرز ولا ودع، ها لا يعلقون مسابح يعتقدون فيها ما في أعناقهم يعتقدون فيها وبها ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، بل لا نعتقد النفع والضر إلا في الله عز في علاه. هؤلاء كانوا على توحيد ووحدانية، وأما سائر من كان من قريش وبقية العرب فإنه قد انحرفت عقائدهم إلى الشرك وإلى الحضيض. نسأل الله الثبات أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. روى ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس أن عبد المطلب، وهذا موقوف لكن له حكم الرفع عند العلماء، أن عبد المطلب، يقول عبد الله بن عباس، إن عبد المطلب نذر، جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن عبد المطلب نذر أنه إذا رزقه الله 10 من الولد ليذبحن واحدا منهم. عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذر على ربه أنه لو رزق 10 من الولد ليذبحن واحدا لله منهم، وابتلاه الله فرزقه 10 من الولد، منهم عبد الله والد رسول الله. انتبه، فالأمر ليس قصة ليلة وليلة، ولا قصة الزير سالم ولا عنترة، وإنما السيرة عقيدة وإيمان وتوحيد واقتداء وهدي بسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. ابتلاه الله فرزقه 10 من الولد، منهم عبد الله والد رسول الله، وأقرع بين 10 ليفي بنذره بذبح واحد منهم. ماذا تتوقع؟ طارت القرعة ووقعت على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما يعتقد المؤمن أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولذلك يلهج لسانه بما آمن به من القضاء والقدر قلبه، فإذا وقع شيء ما يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. لا تقول أبدا، لأن لو تفتح عمل الشيطان، لكن آمن بقلبك بأن كل شيء بالقضاء والقدر، والليالي عظة وعبر، أي عبر. فإذا وقعت مصيبة الإيمان اللي في القلب يترجم عمليا على اللسان، ولسان الحال أبلغ من المقال. إيش يقول؟ يقول قدر الله وما شاء فعل. إيش يقول؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصبر ويحتسب، مو يمزق ثوبه، لأن بعض الناس يظن إنه الذكر هو مجرد الكلام بس. إنا لله وإنا إليه راجعون، يمزق ثوبه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ينتف شعره. هذا ذكر اللسان، هذا ما يغني عن الحق شيئا، ولكن قدر الله وما شاء فعل باللسان، إنا لله وإنا إليه راجعون باللسان، والقلب مؤمن تماما أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يصبر ويحتسب. وقد مر رسول الله كما في الحديث الصحيح على امرأة وقد توفي لها قريب، فقال لها يا امرأة اصبري واحتسبي، فقالت إليك عني فأنت لم تصب بمصابي، فقيل لها يا امرأة هذا رسول الله، فذهبت إلى رسول الله مسرعة الخطى تعتذر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقعت القرعة على عبد الله. تعال اجمع لي الإنس والجن وقل لهم أنا سأقص عليكم حكاية أبي نبينا عبد الله. أقرع فطارت القرعة على عبد الله والد رسول الله. إيش تتوقعون في تقديراتكم البشرية؟ قالوا نتوقع أن عبد المطلب سيأخذ عبد الله ويضجعه ويذبحه، ولن يكون هناك عبد الله والد رسول الله، وبالتالي لن يكون هناك محمد رسول الله نبي الله. هذا تقدير البشر، لكن الله عز وجل قدرة الله فوق القوى والقدر. الله على كل شيء قدير، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لأن بعض الناس يخاف، يريد أن يسافر، يقول يسافر بالطيارة ولا بالسيارة. لا، الطيارة ممكن، السيارة ممكن تبنشر وتجنب السيارة على الطريق، لكن الطيارة لو بنشرت فين؟ الطيارة لو بنشرت فين؟ أتذكر جار من قبل 30 سنة، والله يا إخواننا جار أتذكر كما أتذكركم رحمه الله، يخاف ركوب الطيارة خوفا من الموت أبدا، لا زيارة ولا عيادة ولا مرض، يقول والله ما أركب طيارة، مرة ما أركب طيارة، يخاف الطيارة، يخاف من سقوطها، يخاف من الموت. ويقدر الله له زيارة إلى الرياض قبل أكثر من 35 سنة، يمكن يقدر الله له زيارة فجائية إلى الرياض، ما وجد مركوبا سيارة، ما وجد إلا طائرة، ويركب الطيارة ويقدر الله له أن تحترق الطيارة في مطار الرياض. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، والإيمان بأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها يعطي المؤمن قوة أبدا، يعطي المؤمن قوة. والله لو ألقى الإنسان نفسه في أكبر مصيبة من مصائب الدنيا وما قدر الله له أن يموت، والله لن يموت. وقد يموت بعض الناس وهو على الفراش، كما قال خالد بن الوليد: ما في جسدي إلا في طعنة وضربة، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت عين الجبناء. يقرع فتأتي القرعة على عبد الله، فهم بذبحه، فاعترض أخوال عبد الله من بني مخزوم، قالوا ما تذبح عبد الله، أعد القرعة بينه وبين 100 من الإبل. فأعاد القرعة فطارت القرعة على 100 من الإبل، ونجى الله عبد الله لأمر يريده الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونجى والد رسول الله عبد الله ليخرج الله من صلبه سيد الحق ورسول سيد الحق صلى الله عليه وسلم ورسول الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. ويمر عبد الله كما روى ذلك ابن سعد، والحديث لا ينزل عن درجة الحسن، يمر عبد الله بامرأة خثعمية كاهنة قرأت الكتب السوالف، فلما رأت عبد الله رأت على محياه وعلى وجهه نور النبوة، هو مو نبي لكن سيخرج من صلبه نبي، فعرضت نفسها عليه أن ينكحها، فرفض أبوه، رفض عبد المطلب، قال ما تتزوج هذه المرأة. ولماذا رفض؟ لا يوجد في الروايات سبب الرفض، لكن هل لأنها ساحرة أو كاهنة؟ الله أعلم بذلك. حتى زوجه آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحملت به كما روى ذلك الإمام أحمد وابن سعد أيضا في الطبقات الكبرى. وألتزم بالصحيح والحسن لغيره، أما المنكرات والمكذوبات والواهيات والإسرائيليات، بل حتى الروايات الضعيفة، لا أعرج عليها ولا ألتفت إليها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ويقدر الله حملا مباركا لآمنة بنت وهب، من هذا الحمل المبارك؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، ما مبدأ أمرك؟ يعني ما مبدأ أمرك؟ إيش الشيء اللي رؤية وشهد لك به على صدق نبوتك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. إيش دعوة أبي إبراهيم؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضيئت له قصور الشام. ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضيئت له قصور الشام. فهو صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في هذا النص جعل الله فيه نورا، لكن لا يجوز اعتقاد أن النبي مخلوق من نور الله عز في علاه، كما يعتقد من ضعف فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد سمع هذا من أحد المشهورين في العالم الإسلامي، سمع هذا في دعائه على رؤوس الخلائق وهو يقول: يا محمد يا نور عرش الله. وذلك انحراف في العقيدة، مهما كان ذلك الإنسان مشهورا أو مثقفا يبقى الاقتداء والتأسي بمن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما حملت أم رسول الله به خرج منها نور أضيئت له قصور الشام، أضيئت له لذلك النور قصور الشام. وتوفي أبوه، توفي أبوه صلى الله عليه وآله وسلم وهو حمل في بطن أمه، وتوفيت أمه وهو صغير، ودفنت بالأبواء على طريق رابغ، لكن قبرها صار وبكل أسف مزارا يزار، وصار متبركا يتبرك به، وصار كالحجر الأسود يتمسح به، وذلك عود إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. وإن كنت أنسى فلا أنسى أن أذكركم بقول ابن تيمية في المناسك، يقول: لا يحل لمؤمن أن يتمسح بشيء على وجه الأرض، لا بالقبر ولا بالأبواب ولا بالجدران ولا بالحيطان، إلا بالحجر الأسود في الكعبة والركن اليماني، فمسحهما يحطان الخطايا حطا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون من عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل، لا يكادون يفقهون حديثا، يشدون رحالهم إلى قبر آمنة بنت وهب، ويعكفون هنالك، ويبيعون ويشترون في الحجارة والأخشاب والترب والتراب، كما يفعل بعض الناس عندما يزور أحد. ولذلك صار كثير من السفهاء يبيع تراب، تراب بريال ولا بريالين، ها يا حاج يا زائر، تراب تراب. ايه تراب؟ ايش التراب هذا يا اخوانا؟ هذا ضرب من ضروب الوثنية، ضرب من ضروب الجاهلية ورب الكعبة. لا يؤخذ من تراب المقابر، ولا يؤخذ من تراب البقيع، ولا يؤخذ من تراب آمنة بنت وهب، ولا يؤخذ من تراب شهداء أحد شيئا، لا يجوز حمله ولا يجوز بيعه وشراؤه ولا يجوز التبرك به. رب سائل يقول: اصبر يا شيخ لحظة، ورد حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يا أخي الكريم، القاضي عياض والإمام النووي والإمام ابن حجر قالوا تربة أرضنا لا يقصد بها تراب المدينة نفسه، وإنما المقصود بتربة أرضنا يعني تربة أرضنا التي نعيش عليها، يشفى مريضنا بإذن ربنا بالرقية الشرعية وبدعوة مخلصة يتوجه بها أحدنا لمريضه، إن شاء الله يستجيب الله لدعائه. وليس معناه يعني هذا التراب خذ منه شيء وضعه على رأسك، هذا كله ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء. ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، وخذ هذا إن شاء الله على سبيل اليقين، وقيل وقال ما يصلح في هذا المجال، ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التحقيق والصحيح يوم الاثنين 12 فجر يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل. متى ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فجر يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل. أما كونه ولد يوم الاثنين فلحديث مسلم أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله، يسأل رسول الله عن صيام يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذاك يوم ولدت فيه. ما يجوز الخلاف هنا، يعني لو اختلف أناس مثقفين ولا غير مثقفين وقالوا ولد يوم الاثنين ولا الثلاثاء ولا الأربعاء ولا الخميس، هذا ما يجوز الخلاف في مثل هذا بعد قول رسول الله ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. أما كونه صلى الله عليه وآله وسلم ولد في اليوم 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل فلحديث ابن عباس وجابر الذي رواه ابن سعد وابن عساكر في تاريخ دمشق والجوزقاني، والحديث صحيح لغيره عن ابن عباس وجابر قال رضي الله عنهما ولد رسول الله يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل، وفيه بعث وفيه أنزل عليه وفيه عرج به إلى السماء وفيه توفي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولد النبي فذلت الأملاك ونأى الضلال وأدبر الإشراك. يوم مولد رسول الله، يوم مولد رسول الله يوم يبتهج به المسلم ويشتد فرحه به واحتفاؤه به، ولكن فرحه بيوم مولد رسول الله ما يحمله على أن يخالف هدي رسول الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن فرحه بيوم مولد رسول الله يحمله إلى أن يعتصم بسنة رسول الله بعد كتاب الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهل يصلح الاستدلال بحديث يوم الاثنين وهو ثابت في مولد رسول الله، هل يصلح الاستدلال به على أن يبتهج بذلك اليوم فيحيا ذلك اليوم بمناسبة يوم مولده؟ اللهم لا، اللهم لا، اللهم لا. فإن قال قائل طيب الرسول يقول يوم الاثنين يوم ولدت فيه، طيب إيش معنى هذا الكلام يا أخي؟ يقول يوم الاثنين يوم ولدت فيه، ما قال يوم نعملوا لي فيه مولدا، ما قال رسول الله يوم نعملوا لي فيه مولدا، بل شرح العلماء هذا بحديث الترمذي الآخر حين سئل عن صوم يومي الاثنين والخميس فقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا العلة التعبدية. أما الحديث الأول فهو إخبار، والخبر قد يدل على أمر تعبدي تشريعي عند علماء الأصول وعند الفقهاء، وقد لا يدل، قد يدل وقد لا يدل. لكن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الأخرى عند الترمذي عندما سئل عن صوم يومي الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن إيش علة الصيام؟ علة الصيام أن الأعمال ترفع وتعرض على الله عز في علاه. فكان رسول الله يصوم هذين اليومين من الأسبوع محبة أن يعرض عمله ويرفع إلى الله عز في علاه وهو صائم صلى الله عليه وآله وسلم.